اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. يا بدر تيم يا بدر تيم، من حاجة أقول لك مالي، ماذا يعاب ماذا يعاب، درع العلا كما الله.